والصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمره، فمن لم يجد فبكلمه طيبه. علي بن حاتم ابوه احد الاجواد المشاهير من العرب، معروف حاتم طائي، وبعضهم يقول حاتم طيب، يعني من طيب من هذه القبيله، معروف مشهور بالكرم والنخوه والمروءه والشهامه. مات في الجاهليه طبعا، ولده ادرك الاسلام واسلم والحمد لله. وايضا اخته اسمها سبانه اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد يعني من قومها واسلمت ايضا، اسمها سبانه أخت علي. قال: إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الحديث مختصر طبعا، هو الحديث أين بتمامه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أي نعم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمتين طيبة. صلى الله على نبينا محمد معلم الناس الخير. وعن أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري من غفار قبيلة غفار، أي نعم، اسمه جندب ابن جنادة. جندب قلنا ويصح جندب بفتح الدال، كلاهما جائز، الأول أشهر جندب، الأول أشهر جندب ابن جنادة أبو ذر الغفاري. بالنون بالنون، بارك الله فيك وفي إخوانك. أبو ذر الغفاري، أي نعم، توفي وقبض سنة 33، ووافق أن عبد الله بن مسعود عاد من العراق في تلك السنة، عاد إلى المدينة ليقيم فيها، فوافق أنه أدرك أبا ذر قد توفي حديثا من ساعات، يعني من ساعات، فقام بشأنه، قام بشأنه، غسله وكفله وقام بشأنه، أي نعم، صلى عليه. ثم بعده بفترة وجيزة توفي عبد الله بن مسعود، كل ذلك في سنة 33. وفي هذه السنة أيضا توفي الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، والعباس عمو النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمان الفارسي، وعم الصحابة هذا، والمقداد ابن الأسود، المقداد ابن الأسود، أي نعم، وأبي بن كعب في قول، أبي بن كعب أيضا في قول أنه توفي في هذه السنة، نعم رضي الله عنهم. إذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، بوجه مبتسم، يعني بوجه بشوش مبتسم، عكس العبوس، يعني طليق عرفنا، عكس العبوس القنطرية، توصيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تتقرب إلى الله بكل ما يتقرب إلى الله ولو بأمور يعني بسيطة لنقول فيها أجر يعني محدود، لكن لا تترك ذلك ولا تزهد في ذلك. هذا هو المقصود، لا تحقرن، بمعنى لا تزهد في شيء مما يقربك إلى الله. لا تزهد في شيء حتى ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ويصح بوجه طلق بوزن سمح. نعم، كما جاء في رواية عند الترمذي في حديث وتبسمك في وجه أخيك صدقة، حتى التبسم تأكيد لهذا المعنى، تأكيد لهذا المعنى، تبسمك إذا في وجه أخيك صدقة. باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه المخاطر وتكريره ليفهم، إذا لم يفهم إلا بذلك، ليفهم الكلام، ويصح أن يكون تقدير ليفهم ذاك الإنسان يعني المخاطب، لكن أحسن ليفهم إلا بذلك يعني ذلك التوضيح. ذكر دليلا على ذلك وهو المراد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. أنس ابن مالك صحابي جليل، كان صغيرا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، خبر في الصحيحين، كان له 10 سنين، فأتت به أمه أم سليم، أم سليم الصحابية الجليلة، أتت به وقالت: يا رسول الله، هذا ولدي أنس يخدمك. أيها، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الرزق والمال والولد، لذلك قبض أنس عما يزيد عن 100 ولد، قبض أنس وله ما يزيد على 100 ولد، مو شرط الولد المباشر، الولد ولد الولد يعني الولد وأولاد الأولاد، لأنه عمر إلى سنة 94، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم السنة الأولى من الهجرة، أي نعم، كان له 10 سنين، يضيف 10 فوق 94، عرفنا 104 سنين يعني عاش، عمر إذا عرفنا. السنة التي توفي وقبض فيها أنس بن مالك، طبعا عمره نقول 93، متقارب الأمر. نعم، السنة التي قبض فيها أنس بن مالك ولد فيها الإمام مالك. أبدا، التعويض والخلفية مباشرة. وعام 94 ثبت أنس كما قلنا، يقال 93 أو 94، حتى في اختلاف في ولادة مالك، بعضهم يقول ولد سنة 93، عرفنا ولد سنة 93. هذا عام الفقهاء أيضا، هذا العام يقال له عام الفقهاء 94، قبض في هذا العام القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وسعيد ابن المسيب، ويصح المسيب. نعم، وخارجة ابن زيد وأبو سلمة ابن عبد الرحمن. وعروة ابن الزبير فيما أذكر. وعلي ابن الحسين زين العابدين علي بن الحسين وإبراهيم النخعي وطائفة من العلماء والفقهاء قلوا في هذه السنة. إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعاد ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. إخواني الكرام، يعني توجيه بالنسبة لفهم بعض الأحاديث، يحمل هذا على كلام العرب، العرب تتكلم بكلام، وأحيانا هناك يكون تقدير في كلامها على أن المراد بذلك أحيانا أو أنه ربما وما أشبه ذلك، لأنه غير متصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد كل الكلمة دائما ثلاثا، هذا غير متصور، يعني يعيد الخطبة الجمعة له ثلاث مرات، هذا ما أحد يقول به. فالمراد بذلك أن بعض الكلام الذي يحتاج إلى توضيح وبيان أعاده وكرره ليفهم، فما ينبغي بعض الأحاديث أن تحمل على ظاهرها كما قلنا دائما أنه يكرر الكلام، لا، ليس من عادته صلى الله عليه وسلم. وكذلك السلام أيضا، كذلك السلام لا يحمل على أنه دائما كلما التقى بإنسان يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، لا، ليس هذا هو المراد، لكن ربما أنه مر بناس أو وقف على مجلس فسلم عليهم والكثير منهم لم يسمع أو لم ينتبه، فعاد لينتبه من كان نائما من كان مضطجعا من كان يمزح أو يتكلم مع صاحبه عرفنا، فيعيد حتى ينتبه الجميع ويرد الجميع عليه السلام. إذن أيضا هذا غير متصور أنه دائما يكرر السلام والكلام ثلاثا ثلاثا. نعم، عن جرير بن عبد الله أو باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه. باب إصغاء الجليس، إصغاء الجليس لحديث جليسه، يعني الاستماع أن يعطيك أذنه، أن يعطيك أذنه، هذا هو الإصغاء، هذا هو الإصغاء. الإصغاء في الأصل لغة الإمالة، الإمالة أصغى له الإناء أي أماله، وهنا أي نعم أصغى إليه يعني بسمعه أعطاه سمعه كأنه أمال يعني رأسه، ولم يعني ليس ذلك المراد. عن جرير بن عبد الله هذا معروف بالبجري نسبة إلى بجيلة وهي قبيلة يمنية بفتح الباء، انتبهوا كثير من الناس يقول البجري وهو خطأ، لم يرد في لغة يعني لأنه يجوز فيه لغة ثانية أو في هذه القبيلة. جرير بن عبد الله البجري من بجيلة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، يعني أطلب منهم السكوت والصمت، يعني واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول شيئا وأكيد يكون مهما. إذا قال له استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم عقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا، بعضهم حملها على ظاهرها أو حمل هذا الحديث على ظاهره وحكم بالكفر، يعني من يقاتل الآخر، وإذا رأى هو هذه المجموعة رأت قتال آخرين بهم، وهذا مذهب الخوارج. مذهب الخوارج حينما حملوا السيف يعني على الناس والمسلمين رأوا كفرهم. إذا بعضهم حمله على ظاهره، وقول ثاني أن المراد بذلك يعني كلمة كفر إذا أطلقت، المراد بذلك الجانب اللغوي، الجانب اللغوي، لأن الكفر لغة عرفنا كفر الزرع بمعنى أخطأه، أحسنته. فهذا الذي يقاتل أخاه كأنه غطى هذا الحكم الإلهي الذي منع من قتل يعني أن يقتل الإنسان أخاه، كأنه ستره وغطاه، كأنه غير موجود عند هذا الحكم القرآني أو النبوي، غير موجود. هذا القول الثاني. والقول الثالث أنه يعني هناك تقدير أو تشبيه، لا ترجعوا بعدي كفارا أي كالكفار تفعلوا كأفعالهم، لا ترجعوا أي كالكفار يضرب بعضهم رقاب بعضهم، هم يفعلون ذلك فلا تتشبهوا بهم. إذا القول الثالث لا ترجعوا بعدي كالكفار يعني تعملون أعمالهم. وقول رابع، القول الرابع لأن ذلك ربما يؤدي إلى الكفر، أي نعم الشدة على الآخرين وعلى المخالفين ربما يؤدي في كثير الأحيان إلى الكفر. لذلك مسائل هذه المسائل يعني الحكم بالتكفير والتشريك وما أشبه ذلك مسائل خطيرة، الإنسان ما يعني يغوص فيها ويتعمق كثيرا. أيضا في بعض الشباب في بلاد تونس في بلاد الشام، أيضا يعني سبحان الله من كثرة دائما تركيزي على هذه الناحية ونواقض الإيمان ونواقض الإسلام وكذا، فيصبح يشعر بكل ما هو في محيطه من أهله من قرابته من جيرانه، فضلا عن من هو بعيد من دعاة وشيوخ وطلبة علم، على أنه كفار، يشعر كفار ولو في أدنى يعني خطأ وقعوا فيه، ولو في أدنى خطأ، وتشعر أنه فقط هو ومن يوافقه 100% على فكره ورأيه هو المسلم وهو المؤمن. حتى أعرف يعني كما قلت لكم بعض الإخوة في الشام من يشعر أن بعض أصحابه أو أصدقائه الذين يخالفونه في بعض الأمور يعني يرى فيها بدعة أو ضلالة أو ربما كفر أيضا ولو جزئي، يعني يرى فيها كفر، يجب أن يوافقوه 100% في كل شيء. أيها هذا أمر خطير يا إخوان، الإمام خطير، لم يكن السلف الصالح يعني إلى هذه الحدود يعني. نعم عندهم مسائل معروفة، أصول الإيمان، أصول الإسلام، نواقض الإيمان، نواقض الإسلام إلى آخره، معروفة هذه. نعم إذا هذا الحديث له عدة توجيهات عند أهل العلم ممن شرح الحديث كالقاضي عياض والمازري والقرطبي والنووي وابن حجر وأمثالهم. باب الوعظ والاقتصاد فيه، باب الوعظ والاقتصاد يعني عدم الإكثار، عدم الإكثار منه. الوعظ التذكرة، الموعظة وتذكرة متعاقبتان، لفظتان متعاقبتان بمعنى واحد أو متقارب. صار إذا رن فيه قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك إلى طريق ربك إلى نهج ربك إلى الصراط المستقيم إلى الإسلام إلى هذا الدين بالحكمة مارس ذلك من خلال الحكمة والحكمة لها عدة معاني منها قال بعض أهل العلم وضع الشيء المناسب في المكان المناسب وضعك الشيء مناسب في مكانه المناسب من قول أو فعل قول أو هذا يكون من الحكمة يعني تلاحظ الزمان تلاحظ المكان تلاحظ المخاطب أيضا هذا الإنسان الذي تخاطبه كل إنسان نعم ممكن أن تخاطبه بطريقة ولهجة نعم مختلفة عن الآخر ما تنزل الناس جميعا منزلة واحدة أي نعم هذا أرجى في القبول هذا أرجى في القبول يعني إذا خاطبت عظيما لا بأس بأن يعني تذكره أو أن تخاطبه بكلمة يشعر بها أنك أنت أي نعم تفخمه أنك تفخمه يعني أو تعطيه حقه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أعطاه هذه الصفة التي هي حقيقة له عظيم الروم عرفنا أين قال السيد يكتب يعني تكون عبارة غير يعني مناسبة لماذا؟ لأنها لن تكون مقبولة أصلاً سيأمر بتنظيف الكتاب قبل أن يخرق قبل أن يخرق وكذلك كتب عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس عظيم القبط مصر وإلى غير ذلك ومعظمه رد رداً حسناً أو رداً عادياً طبيعياً غير جاف على الأقل إلا ملك الفرس ملك الفرس الخبيث هو كان أسوأ رد من جهته أمر بتمزيق الكتاب والدوس عليه ثم أرسل إلى عامله باذام في اليمن وقال أرسل مجموعة من الرجال ليأتوا بهذا الرجل الذي يدعي أنه نبي يأتوني به مكبلا بالأغلال أين لاحظتم هذا التعالي عند الفرس فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه مزق الكتاب يعني وفعل عساكره ما فعلوا قال اللهم مزق ملكه كل ممزق في رواية مزقه ومزق ملكه كل ممزق فما مضت يعني مضى زمن طويل ما هي إلا أيام عدى عليه ولده وقتله والحمد لله ثم حصل اضطراب واختلاف في العائلة قتل ورد من الأولاد ثم تسلمت امرأة أو يعني بنت كسرى يعني إحدى بناته الكبيرات أكيد في نعم الرياسة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة هذا بسبب قصة بنت كسرى نعم إذا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعن أبي وائل شقيق بن سلمة أبو وائل هذا تابعي كبير وبعضهم يقول مخضرم إذا قلنا مخضرم يعني أكبر من التابع الكبير يقول أدرك الجاهلية والإسلام لكن الراجح أنه تابعي كبير أبو وائل شقيق ابن سلمة كوفي عراقي. نعم، شهد مع علي الجمل وصفي، ثم ندم على ذلك، خاص على الجمل، ندم على مشاركته في وقعة الجمل، قال ليتنا لم نفعل. كان ابن مسعود قال، كان ابن مسعود يذكرنا في كل خميس، كل خميس يعني كان عنده يعني لقاء مع تلامذته موعظة وتذكرة، يذكرهم بالله عز وجل ويعظهم. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وجدت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، يعني تملوا مني من حبيبي، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا فيها مخافة السلامة علينا. متفق عليه، يتخولنا يتعهدنا، المعنى أنه يعني ليس على الدوام في كل يوم الموعظة، يعني يوم ثم يترك أيام وهكذا. لذلك كانت الخطبة الأصل موعظة، الأصل في الخطبة أنها تذكرة وموعظة، فالله عز وجل يعني حددها أنها في الأسبوع مرة، في الأسبوع مرة. نعم، والحقيقة الخطب العامة يجب أن تكون في درجة الموعظة حقا كما هي في الأصل، يعني موعظة وتذكرة. لذلك العامة تحضر غالبا، فينبغي أن تعظهم وأن تذكرهم، لا تحول خطبة لمحاضرة علمية في أصول التوحيد وأصول الإيمان وإلى آخره، اجعلها موعظة، اجعلها تذكرة. بعض الشباب يبالغ، يدخل في مسائل الإسلام والإيمان واحدا واحدا، عرفنا، ويحول هذه الخطب إلى ماذا؟ دروس علمية. خطأ، لا بأس بذلك لو كان طلبتك أو الحضور طلبة علم في الأصل، عرفنا، طلبة علم يحضرون عندك وهم الأكثرية، لا بأس أن تتكلم في هذه المباحث، أصول الإيمان، أصول الإسلام، وأن تطيب بذلك. أما العامي غالبا بحاجة إلى موعظة، الموعظة غالبا ما يرقق القلوب، ترغيب وترهيب، تذكر له مشكلة فتأتي بالحل لهذه المشكلة، والترهيب أو تبدأ بالترغيب، الترغيب أنك لو التزمت أمر الله لك الجنة ولك الأنهار ولك حور العين وإلى آخره، ترغيب. وإن لم تفعل تعقب ذلك بماذا؟ بالترهيب، بالنار وعذابها ولهيبها إلى آخره. ذلك تدعو لهذه الناحية من أهل العلم من يقول خطبة الجمعة يجب أن تكون يعني كسورة من القرآن. كيف السورة غالبا تحتوي على أمر ونهي وترغيب بذكر جنة وترهيب، غالب السور تحتوي على هذه المعاني، غالب سور القرآن تحتوي كما قلنا على موعظة كاملة شاملة. أمر يناقش ثم ينبني على ذلك، من التزم أمر الله ذكر الترغيب الجنة والثواب والأجر، من لم يلتزم هناك العقاب. لذلك انتبهوا إلى هذه الناحية أيها الإخوة الكرام. نعم، هذا أمر مهم، هذا أمر مهم. العامة يتأثر غالبا بماذا؟ العامة بالرقائق، ذكر الجنة يميل منها ويحبها، وذكر النار يخاف منها، لكن هذا ينبغي أن يكون مسبوقا بماذا؟ بمشكلة، أنت تعرضها وتناقشها، ثم بعد ذلك تبني على ذلك مسألة الجنة والنار. أيضا هذا يعد من الخطأ الطريقة التي نتبعها ويتبع الخطباء، يأتي بخطبة كاملة أو سلسلة خطب عن النار وسلسلة كاملة من الخطب عن الجنة. لا، أنت جئتي أذكر مشكلة الآن، يعني النساء الكاسيات العاريات، فذكر الأب أنك مسؤول عن ابنتك هذه، عرفنا؟ فإن خرجت كذلك نعم العذاب ينتظرك إذا ما بليت تخرج يعني متزينة متعطرة سافرة إلى آخره، فينبني على ذلك ماذا؟ العذاب. وإن التزمت واتقيت الله وحذرتها وأمرتها قلنا لك مقابل ذلك الأجر والثواب. هذا الذي يريده ويحبه الناس بشكل عام، خاصة يعني الرجال والنساء والكبار. لذلك خطبة الجمعة انتبهوا إلى هذا المعنى، يجب أن تكون كسورة من القرآن، كسورة مقتبسة من القرآن. أي نعم. باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، تواضع وتلطف. عكس الهون ما هو؟ أن يمشي مرحا، يعني خيلاء في عجب وتكبر وكذا. الآن نقص هذا في هذه الأيام. لماذا؟ الناس غالبا يعني ينتقلون، ما يمشون ويسيرون غالبا، خاصة الكبار غالبا ينتقلون عبر سيارات ووسائل وما أشبه ذلك، فينزل من البيت إلى البيت إلى الحانوت مباشرة. قبل ذلك ربما هذا الرجل العظيم كذا يمشي في الطريق، يمشي في الشارع، أي نعم، وقد أسدل عباءته وقد أسدل ثوبه من الحرير وما أشبه ذلك، فلذلك كان هناك تنبيه يعني. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متواضعين لله، ولعباده المؤمنين متواضعين متذللين لله ولعباده المؤمنين. مجامع كفه دفعه أكيد دفعة شديدة الحقيقة، ليس كما يمثل البعض معنى هكذا نكزه هكذا عرفنا، لا، معروف عن موسى الغضب أنه كان سريع الغضب. أي نعم، ولما سكت عن موسى الغضب، فإذا دفعه دفعة شديدة فسقط ميتا، سقط ميتا لا حركة به. نبي الله موسى ما أراد القتال في الأصل ولا أن يقتل أحدا، لذلك ماذا قال؟ قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ثم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي بما أعطيتني من القوة، الآن لاحظ نفسه أنه ما شاء الله يعني فوق ما يتوقع، يعني الله عز وجل أعطاه القوة وربما كان ما شعر بذلك لكنه فوق ما يتوقع. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ظهيرا أي نصيرا ومؤيدا. أي نعم، فأصبح في المدينة خائفا يتلقى، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى عند ذلك ما قال له؟ إنك لغوي مبين، أنت تحب يعني المشاكل نعم والقتال مع الناس وما ينبغي، يعني إنك لغوي مبين من الرواية، يعني تحب القتال نعم أن نتصارع مع الناس دائما. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. أهل العلم كما قال ابن كثير اختلفوا في هذا القائل، فبعضهم يقول هو الأصل أن هذا الفرعوني الثاني يعني الجديد هو الذي قال موسى بعد أن انتشر أن موسى قتل رجلا عرفنا، فقال تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. وآخرون قالوا فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، وطبعا ماذا قال للرجل الإسرائيلي؟ إنك لغوي مبين، فظن أنه سيبطش به، فيقال الإسرائيلي هو الذي قال ذلك ونبه الناس على ذلك أنه بالأمس هو الذي قتل هذا الإنسان. في هذا الاحتمال أيضا عرفنا، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. لكن الأرجح والله أعلم أنه الرجل الفرعوني هو الذي قال ذلك، والدليل على ذلك ما جاء في آخر الكلام إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. نعم، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، انتبهوا هذه الآية غير من الآية في سورة ياسين، هناك وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يسعى انتبهوا، الفعل هذا المضارع دائما مؤخر في الآيتين، لكن في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل، رجل مؤخر. في سورة القصص الرجل هو يعني المذكور أولا، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قلنا يسعى في سورة ياسين والقصص دائما هي الآخرة أي نعم. فقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. عند ذلك توجه إلى أين؟ إلى مدين. مدين هذه مركز مركز قوم شعيب، ومدين كما قال العلماء بلاد ممتدة، يعني ما بين أطراف الأردن إلى جهة تبوك، إلى جهة تبوك. لكن مركزها الآن يعني مدينة يقال لها معان، هكذا الأردنيون بلغتهم، حتى في الشام يقولوا معان، ذاهب إلى معان. هي الأصل والله أعلم معان، هي أصل معان. مدين كما قال الحافظ ابن كثير نسبة إلى أحد أولاد إبراهيم اسمه مدين، أحد أولاد إبراهيم اسمه مدين، أقام هنا وكان من نسله الكثير ومن ذراريه، فقيل له فيما بعد أو لهذا المكان بكامله مدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا. ذكر ابن كثير ثم جاء قبائل من العرب من الحجاز عرفنا وراء اليمن سكنوا هنا، سكنوا هنا لأن الراجح أن شعيب يعني القوم الذين أتاهم يعني معظمهم عرب، معظمهم عرب هنا في مدين. أي نعم. مدين تقع عليه الفائدة أيضا بين مدائن قوم لوط ومدائن أو ديار ثمود، ديار ثمود لأنها نعم قرب تبوك لكن باتجاه المدينة قرب تبوك. وقلنا مدين تقع الحقيقة بين مدائن إذا قوم لوط المحل مدينة الآن يعني وتبوك. نعم هؤلاء الأقوام الثلاثة يعني متقاربون. أما عاد بعيد عنهم، يعني عاد أين كانت تسكن؟ بالأحقاف. الأحقاف أين؟ الأحقاف مجمع عليه وقالوا ما بين حضرموت وعمان، ما بين حضرموت وعمان هنا الأحقاف، هذه بلاد عاد. نعم معلومات مفيدة أيها الإخوة وقيمة إن شاء الله. وعن عائشة رضي الله عنها إذا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني مع ذلك أطلقوا عليهم أو يعني ألقوا عليهم السلام وتابعوا طريقهم. هذا القول الأول يعني نسلم سلاما. والقول الثاني قالوا سلاما يعني قالوا كلاما لطيفا. أي نعم لكن ليس يعني السلام المعهود، ليس يعني السلام. إذا إما أن يطلقوا كلمة السلام مع ذلك ولو أساءوا لهم هؤلاء، وإما أنهم يعني الأمر فعلي يعني بمعنى أنهم أرادوا السلام يعني مروا ولم يعني يردوا على هؤلاء قولهم، أي نعم أخذوا بطريق السلام كما يقال. أو فعلوا إذا الفعل يؤدي إلى السلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. يعني عليه الصلاة والسلام تقول أم المؤمنين عائشة ما كان يعني إذا سر بأمر وكذا أنه يضحك في حد أنه يفتح فاه كثيرا صلى الله عليه وسلم. لكن حقيقة في بعض الأحاديث في بعض الروايات يقول فضحك حتى بلغ هواجزه، ربما تكون هذه مرحلة أقل أو أخف من اللهوات، يعني اللهوات التي هي في أعلى الحلق يعني عرفنا هذا هو المرض. فما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلك الصفقة يعني. نعم. نعم هذا هو المرض. إذا ما يفتح فمه كثيرا كثيرا يشاهد البعض أحيانا. أي نعم. يعني أصل اللسان، أصل اللسان حينما يرى إذا ظهرت اللهو، ظهر اللهو. والله تعالى أعلم. للتنبيه رجعت إلى الخبر في الصحيحين الرواية بدقة إلى حتى أرى منه لهواته، طبعا هو المقصود النفي، لكن العبارة ليست على المبني المجهول حتى ترى منه لهواته، وإنما في الصحيحين أرى منه لهواته، يعني ما كنت أرى منه لهواته. والله تعالى أعلم. فما أدري من أين دخلت على المؤلف، ربما تابع النووي، والنووي معلومكم الأقدمون في كثير الأحيان يكتبون من حفظهم، يكتبون من حفظهم، معروف عن ابن تيمية وابن كثير والذهبي والنووي وأمثاله، في كثير الأحيان يعني يذكرون أحاديث من حفظهم.